سمعين بيحاولي يصنعوا باري تانية، للأسف ما تحاولي انتي مش لايقة. بطلب الستيك رير عشان اخصامي لحمة ناية، مش هتقولي مرادك انتي مش لايلة. بيدو اسمي على الطرف لسانهم دايما، حقيقي بعذرهم جواهم روحي بايتة. عملت كله بايدي فمش سايبة مكاني بايزي، ولو قلبنا ميتة. نيو يير فلو باري جديدة، تلجع عنك ساعة فيزر، لقيلك شغلة كانت دي نصيحة. تانية تانية تانية هتلاك سبيكر يا كين كونغ، هبت مني زي كين كونغ. لو مش نفس الليفل جيلي تبقى جيم اوف، قلبناها كيو ايو هالميكسيكا تيك اوف. في الوش بانش لاين زي البوكسر، عايز اي بار مش اوسكار يا اجمد كليب نو سبونسر. انك على الورق انا مونستر يا مش سميرة سعيد بس ديفا زود ابدا كنزيكا. نزفو بالمرة تجيتا جيب سرا يفسينا وبنكم علينا يا ساعتها هتلاقينا. يقعد يتمحك يتصور تحاول تبرومي تتسوى طاقة سلبية ساكنة في دماغ بس فصح يا بيحاولي يصنعوا باري تانية، للأسف ما تحاولي انتي مش لايقة. بطلب الستيك رير عشان اخصامي لحمة ناية، مش هتقولي مرادك انتي مش لايقة. بيدو اسمي على الطرف لسانهم دايما، حقيقي بعذرهم جواهم روحي بايتة. عملت كله بايدي فمش سايبة مكاني بايزي، ولو قلبنا ميت. الامر والتاج ليا right now، قش زي الولد من غير اي لاو. طول جون اصلا في لحظة هبانج بانج امر كله زي شوت جون. رتتتا زاوي الارباح علي الدولار، نانانانا انا اللي اختار سيكا بابا. المود علي علي علي عايفل، تليفوني رن وانا قافل. صب الليمونادة انا يانسي على دماغي انا لابسة. مش بتلاقي باري في قعدة يوم السبت، هيت الناو هيت بكرة كله تراب. مصراوية عليا تتبيلة الشارع، مغربية خطوة مني تتقبالي. بيحاولي يصنعوا باري تاني، للأسف ما تحاولي انتي مش لايقة. بطلب الستيك رير عشان اخصامي لحمة ناية، مش هتقولي مرادك انتي مش لايقة. بيدو اسمي على الطرف لسانهم دايما، حقيقي بعذرهم جواهم روحي بايتة. عملت كله بإيدي فمش سايبة مكاني بإيزي، ولو قلبنا ميتة. ولو قلبنا ميتة.